إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. ونحن أيها الأخوة نمضي قدما مع هذا الكتاب الطيب المبارك الذي ألفه الإمام النووي رحمه الله. وحديث هذه الليلة هو الحديث 12. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. شرح هذا الحديث، قلنا أن من بركة العلم أن ينسب إلى قائليه. هذا الشرح الذي سألقيه عليكم هو للإمام العلامة ابن رجب الحنبلي، وللإمام العلامة شيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، شيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، مع شيء من الاختصار والإضافات. فحديث هذا الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى هو منزلة هذا الحديث، منزلة هذا الحديث. هذا الحديث منزلته عظيمة، وحتى عده بعض أهل العلم ماذا؟ ربع العلم، ومنهم من عده نصف العلم. نعم. وأما ثبوته فمن العلماء من رأى أنه حسن لذاته، ومن من رأى أنه حسن لغيره. فتعلمون أن الحسن هو دون الصحيح، هو صحيح ولكنه دون الصحيح في الإسناد. قال البيقوني رحمه الله: والحسن الصحيح طرقا وغدت رجاله لا كصحيح اشتهرت. نعم، فالحسن سواء حسن لغيره أو حسن لذاته هو مرتب المراتب الصحيح ويعمل به. ومنهم من قال أنه حديث مرسل، والمرسل بلا حديث ضعيفة. لماذا؟ لأن المرسل هو أن يقول التابعي قال التابعي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. فإذا اختلف العلماء في هذا الحديث، منهم من حسنه ومنهم من ضعفه وعده حديث مرسلا. والإمام العلامة الألباني رحمه الله هو فارس الميدان في الحديث، صححه في الصحيح الجامع، فهو حديث حسن يعمل به. نعم. يقول عنه أبو الحسن الأندلسي رحمه الله في منظومة المنظومات، قال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من قول خير البرية: اتق الشبهات، وازهد، ودع ما لا يعني ما ليس يعنيك، واعمل بنية. إذن كما قلنا العلماء عدوا هذا الحديث عمدة من عمد الدين. عمدة الدين عندنا كلمات يعني أربع أحاديث، أربع من كلام خير البرية النبي صلى الله عليه وسلم. اتق الشبهات، حديث ماذا؟ أن عمر بن بشير. وازهد الذي سيأتينا إن شاء الله، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. وهذا الحديث الثاني. الحديث الثالث، ودع ما ليس يعنيك. والمعنى دي حديث الليلة، أنه عمدة من عمد الدين. الرابع، وعملنا بنية، حديث عمر رضي الله عنه، أول حديث في هذا الكتاب العظيم. نعم، فإذا هذا الحديث أيها الإخوة الأفاضل منزلته عظيمة، ومن يعني حقيقة حفظه وعمل بما فيه حاز على الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. كلمات قليلة ولكن فيها النجاة. وهكذا يا أخوان، إذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك طريق النجاة بكلمات قليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا هذه الوقفة الأولى في منزلة الحديث، وأن الحديث ماذا؟ ما به حسن. الوقفة الثانية، ما معنى من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ يقول الشيخ عبد الله البخاري أن المرء إذا أسلم لله سبحانه وتعالى وحسن إسلامه اقتضى ذلك منه ترك ما لا يعنيه من المحرمات والمشتبهات وفضول المباحات التي لا يحتاج إليها، فإن ذلك لا يعمل المسلم إذا كمل إسلامه. ومن هذا الشرح يتبين لنا ماذا؟ أن هذا الحديث يشمل جميع الدين. أولا، تفعل الواجبات، تفعل الفرائض، ثم ماذا؟ تترك المحرمات والمشتبهات وفضول المباحات. نعم، فالحديث يدل على أن حسن إسلام المرء أي كمل إسلامه وحسن أن يترك ما حرم الله، يترك المشتبهات، ينتقل أيضا إلى ترك فضول المباحات. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا يقول لنا الوقفة الثالثة، نقول: هل هناك نصوص من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لهذا الحديث؟ نقول: نعم. قول الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا الذي يعلم أن لديه رقيب وعتيد ما به يشتغل فيما ينفعه ويترك ما لا يعنيه. والأمر ليس فقط يا أخواني متعلق فقط بالأقوال. نعم، أنت يجب عليك أن تراقب اللسان وأن تتكلم فيما ينفعك ويعنيك وتترك ما يضرك ويؤذيك، ولكن الأمر أوسع. الأمر يدخل في باب العقيدة. تترك العقائد الخلفية فهي لا تعنيك ولا تنفعك بل تعقبك ضرر، وتمسك بعقيدة السلف. تترك المناهج الخلفية ما ابتدعها المبتدعون من السابقين واللاحقين فإنها تؤذيك وهي لا تعنيك وتلحق بك الضرر، وتمسك منهج السلف رضوان الله تعالى عليهم فهو الذي ينفعك. وهكذا، فإذا المسألة ليست فقط في الأقوال، وإنما المناهج، العقائد، الأقوال، الأفعال، وكما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وبمناسبة هذا الأمر، بما أن الاستقامة يا أخواني مرتبطة باللسان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكثر اللسان، أي تذل له وتخضع، تقول له: اتق الله فينا، فإنما نحن فيك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. نلاحظ أن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم كانوا ماذا؟ يراقبون ألسنتهم ولا يتكلمون إلا بخير، ويدعون ما لا يعنيهم. هنا قول لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فالإنسان يراقب لسانه فلا يتكلم إلا فيما ينفعه في دنياه وآخرته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال لمعاذ في حديث طويل آخره، لما قال معاذ رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إنا مؤاخذ بما نقول يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولما جاءه عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، من نجاة؟ يريد النجاة. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. ودخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي بكر الصديق، وإذا به يمسك طرف لسانه، فقال: ماذا تفعل؟ قال: هذا الذي أوردني الموالد. الصديق الأكبر يقول هذا القول، يقول: هذا الذي أوردني الموالد. ويقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا يحتاج إلى طول حبس مثل اللسان. ويصعد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الصفا فيقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. وأيضا مما ينقل أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول: احذر لسانك أيها الإنسان، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من صريع لسانه، كان التهاب لقاه شجعان. وأبلغ من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. لكن ينبغي يا إخواني ماذا؟ أن نتأمل في هذا الحديث، في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا الترك قلنا أن يفعل الإنسان الأفعال والأقوال التي توافق الشريعة، فهذه تنفعه وهذه تأنيه وهذه ترفعه في الدنيا والآخرة. الترك أيضا ماذا؟ لا يكون وفق الأهواء والتعصبات، لا، وإنما وفق الضوابط الشرعية، وفق الضوابط الشرعية. فأنت الآن لو وقفت مثلا على ماذا؟ الأقوال الفاضلة والمقبولة، الأقوال الفاضلة والمقبولة توجب عليك ماذا؟ التمسك بمنهج السلف الصالح وترك المنهج المخذول. فالأخذ والترك لا يكون وفق المزاج والأهواء، وإنما وفق الشريعة. وهنا كلمة الحسن، حسن إسلام المرء، إذا الإنسان ماذا؟ لا يهتم فقط بالعمل، وإنما بحسن العمل. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو قبل ذلك في سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالإنسان العابد المكلف ما به يهتم بحسن العمل، ليس العبرة فقط أن تعمل، وإنما أن تحسن العمل. كيف تحسنه؟ بأن يكون خالصا لله عز وجل، موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، فبهذا الأمر ما به يحسن عمل الإنسان. يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أظن مخاطبا أهل الكوفة، قال: إن أخوف ما أخاف عليكم هو طول الأمل واتباع الهوى، أما طول الأمل فيصدكم عن الحق، أما اتباع الهوى فيصدكم عن الحق. الإنسان عندما يتبع هواه ما يحسن العمل، ما تقول له هذا الحق يعرض عنه، لماذا؟ لو اتبع هواه ما متمسك بالشريعة. قال: أما اتباع الهوى فيصدكم عن الحق، وأما طول الأمل فينسيكم الموت أو ينسيكم الآخرة. ثم قال: لقد ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، وإن لكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الله أكبر، كلام عظيم يكتب ماء الذهب، بيّن مادة الفساد التي يفسد بها عمل الإنسان والتي يعرض بها عن الحق. قال: أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل. فالإنسان إذا اتبع الشريعة ماذا؟ عمل بهذا الحديث العظيم في كل أمر، في منهجه، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه وسلوكه، في قيامه وقعوده، في دخوله وخروجه، يتابع الشريعة، يكون قد عمل بهذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أما يتبع الهوى لا، تخبط هنا وهناك. وإنما قال: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم، لأنه يهوي بصاحبه في نار جهنم. فالإنسان بارك الله فيكم أيها الإخوة، بين يومين، كما يقول يحيى بن معاذ، يحيى بن معاذ رحمه الله يقول: يا ابن آدم، عمرك 3 أيام، يوم مضى ولن يعود إلى يوم القيامة، أي البارحة، حلم بالنسبة لنا، يوم مضى ولن يعود إلى يوم القيامة، ويوم مستقبل ولعلك لا تصله، ويوم أنت فيه ترتنمه في طاعة الله. يقول هنا الكلام ابن القيم بما معناه، يقول: الذي مضى تصلحه بالندم والتوبة والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معونة. نعم، إنما هو عمل القلب. والذي يستقبل ماذا تستقبله؟ بالعزم والنية الصالحة. نعم، فهذا الأمر ماذا فيه؟ راحتك وسعادتك الأبدية. الوقفة الأخيرة هي من فوائد هذا الحديث العظيم. الفائدة الأولى هو ترك الإنسان ما لا يعنيه في أمور الدين والدنيا. ليس فقط في أمر الدين، قلنا المناهج المخذولة تترك ونبتعد عنها، لماذا؟ تسبب لك الأرق والتعب والمشاكل، هذا في الدنيا قبل الآخرة. العقيدة المخالفة لما كان عليه السلف الصالح تتعبك، تجلب لك الإرهاق وغيرها. العبادة غير موافقة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي أمر. نعم، ليس فقط في أمر الدين، وإنما أيضا أمر الدنيا. الآن في الأمور الدنيا عندما دخل الإنسان يكون فضولي مع جاره، مع قريبه، ماذا يقول له الناس؟ قال: من تدخل فيما لا يعنيه سمع من الكلام ما لا يرضي، هذا أيضا يصب برافد هذا الحديث، من دخل فيما لا يعنيه، سمع من الكلام ما لا يرضيه. إذن من فوائد الحديث ترك الإنسان ما لا يعني في أمور الدين والدنيا. نعم. والآن يا إخواني خارجوا في مسألة الدنيا، الإنسان اللي كان فغولي أو دخل فيما لا يعنيه كم جلب لنفسه من المتاعب، وقد يتعدى هذا الضرر إلى والديه يجلب لهم اللعنات. يقولون بعض العلماء يقولون اجعل من يراك يدعو لمن رباك، لا هذا الذي بسبب تدخله فيما لا يعنيه لا يجلب اللعنات، لعنة الله على والديه لو كان فيهم خير لا ربوه. وهكذا فإذا الإنسان في تركه ما لا يعني يعني في هذا الحديث يترك ما لا يعني في أمور الدين والدنيا. الأمر الثاني أو الفائدة الثانية اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه، اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه. دائما يا أخي احرص على ما ينفعك، هذا الوقت يمضي مسرعا، كل واحد منا الآن لو يتأمل في حقيقة العمر، المتكلم الآن دخل في الخمسين من عمره، أخوكم المتكلم الآن دخل في الخمسين من عمره، أين هو العمر؟ أقول لكم لا أذكر فقط هذه اللحظة التي أنا أتكلم فيها، بارك الله فيك، اللي مضت كان خمس دقائق، أشرنا خمس دقائق، خمسين سنة مو قليل، نصف قرن، فإذا العمر الإنسان قصير، العمر إن أحصيته قصير أو العلم إن أحصيته كثير، والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم فالأهم، فالعمر قصير بارك الله فيكم. الإنسان ينبغي أن يشتغل بما ينفع دائما، حاول أنت في بيتك في مسجدك في السوق في الطريق احرص على ماذا تتعلم، اقرأ اسمع اسأل اذكر، هذه العبادة التي ترافق الصالحين على كل أحوالهم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا يتلون الباب، من هو الباب؟ من هو أصحاب العقول السليمة؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن هؤلاء أهل العقل، هؤلاء أهل اللب، اغتنموا أوقاتهم في الطاعة حال قيامهم وقعودهم وهم على جنوبهم، ما عندهم لحظة فراغ، يذكرون الله جل وعلا. نعم هذا بالنسبة لأمور الدين. وأمر الدنيا أيضا احرص على ما ينفعك في وظيفتك في عملك في وهكذا في مزرعتك. يقول عمر بن الخطاب رحمه الله إني لا أكره أن أرى أحدكم سبهللا، إحنا كنا نظن الشياب يقولون سبهللي أبانا كلمة ظلمنا أنا كلمة عامية وإذا هي فصيحة. يقول عمر بن الخطاب إني لا أكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دين ولا في عمل دنيا. فالإنسان ماذا هي مفوضة أن يشتغل الإنسان اشتغال الإنسان بما يعنيه من أمور دينه ودنياه، الأمور تعنيك تشتد بها العناية والاهتمام تستحق العناية والاهتمام. يقول ما دخلنا على حماد بن سلمة وهو من سلفنا الصالح، ما دخلنا على حماد بن سلمة في ليل أو نهار إلا وجدناه في طاعة، حتى قلنا إن هذا الرجل لا يحسن المعصية. الله أكبر، كأنما حياتهم وقف لله تعالى. ما يعني هذا أنهم يعني رهبانية كرهبانية النصارى فقط يعني في أمر الدين ويعمل، لا إنما كانوا يرعون الغنم ويزرعون الأرض ويتاجرون، مع ذلك يعني في العبادة لا يشق لهم غبار، يقال عنهم رهبان في الليل فرسان في النهار رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي النظر في سيرتهم ماذا يعني عول لنا على أن نعمل بهذا الحديث. الفائدة الثالثة أن في ترك ما لا يعنيه راحة لنفسه وحفظا لوقته وسلامة لعرضه. العمل بهذا الحديث وفي كل الدين هو راحة، ترتاح. يعني مثلا أضرب لكم مثال، ماذا يقول الشافعي في ترك العداوات والحسد والبغضاء؟ قال لما هدأت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. لما هدأت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. العداوات والحسد والحقد هم على الإنسان وضيق في صدره. هذا جزء يعني غير من فير أنه الدين كله راحة إذا اشتغلت بما يعنيك وتركت ما لا يعنيك. ماذا؟ راحة لنفسك، حفظا لوقتك. قلنا الوقت يمضي على عجل. قال أحد من مات في الزلزال قبل أشهر في سوريا قال كلاما نفيسا قبل أن يموت، قال أنفاس عمرك يا ابن آدم جوهرا، أنفاس عمرك يا ابن آدم جوهرا، فاذكر بها الرحمن قبل الغرغرة، واعلم بأن الوقت يمضي مسرعا، إياك تقضي خيره بالثرثرة، إياك تقضي خيره بالثرثرة. رحمه الله. نعم، فإذا في العمل بهذا الحديث وفي ترك الإنسان يعني راحة نفسه، حفظ لوقته، سلامة لعرضه. كما قلنا كم إنسان دخل فيما لا يعنيه ماذا؟ ألحق الضرر بنفسه، بوالديه، بأهله، بل هناك ضرر أكبر من ذلك، قد يكون ألحق الضرر بعشيرته. والشاهد يعني موجود، يعني نسمع به وهكذا. فإذا هذه الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة تفاوت الناس في الإسلام. الفائدة الثالثة تفاوت الناس في الإسلام، أن هذا أن الإسلام يتفاوت. الآن في حديث جبريل ذكر قال أخبرني عن الإسلام، بعدها ماذا؟ الإيمان، بعدها ماذا؟ الإحسان. فالذي يعمل بهذا الحديث يرتقي إلى درجة الإحسان، يرتقي إلى درجة الإحسان وهي أعلى مراتب الدين. فالإنسان بارك الله فيكم، الناس في هذا في أمر الإسلام يتفاوتون، في أمر الإيمان يتفاوتون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم